خليكي تملي مع العرسان بقالك غايبة عنا زمان بقالك غايبة عنا زمان ورجعت الليلة تأنسينا ورجعت يا ليلة بهنا وسرور هنا وسرور على خدك شام بدر البدور بدر البدور ورجعت يا ليلة بهنا وسرور هنا وسرور على خدك شام بدر البدور بدر البدور تنشدي ويانا احلى الاناشيد والفرحة معاك يا ليلة تزيد تنشدي ويانا احلى الاناشيد والفرحة معاك يا ليلة تزيد لمتنا الليلة الإيد بالإيد لمتنا الليلة الإيد بالإيد هل يا فرحة هل علينا يا فرحة هل كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان يا فرحة هل كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان بقالك غايبة عنا زمان بقالك غايبة عنا زمان ورجعت الليلة تأنسينا ملينا خلاص من العزوبية من العزوبية وحن الإخلاص للزوجية للزوجية ملينا خلاص من العزوبية من العزوبية وحن الإخلاص للزوجية للزوجية واشتقنا يا ناس نرمي همومنا عدت لسنين واليوم يوم واشتقنا يا ناس نرمي همومنا عدت لسنين واليوم يومنا ابعد يا بليس مش هتلومنا ابعد يا بليس مش هتلومنا ولا تمشي طريقك خطوينا يا فرحة هي كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان يا فرحة هي كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان بقالك غايبة عنا زمان بقالك غايبة عنا زمان ورجعت الليلة تأنسينا يا رب تزيد الفرحة كمان ادي دعانا ومد ايدينا يا فرحة هي كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان يا فرحة هي كمان وكمان خليكي تملي مع العرسان بقالك غايبة عنا زمان بقالك غايبة عنا زمان ورجعت الليلة تأنسينا ورجعت الليلة تأنسينا ورجعت الليلة